يا بي خدني مشوار شحني حدك بالسربيل واربطني بدكلي وبالنار توت توت عبيروت يا بي خدني مشوار شحني حدك بالسربيل واربطني بدكلي وبالنار قال لي استاذ الانشاء قبل ساعة من الفكي انه جد المير بشي كان بيستاهل دكي استاذ التاريخ فنجر عينه قال هذا اللي ما شاف المتحف جاهل وسلطان توت توت عبيروت يا بي خدني مشوار شحني حدك بالسربيل واربطني بدكلي وبالنار توت توت عبيروت يا بي خدني مشوار شحني حدك بالسربيل واربطني بدكلي وبالنار وقفنا قدام باب المتحف عتمي وريحة عصمي كتير خفنا قلنا المتحف مهري عفان الدقني الامير فتنا على المتحف على روح الاصابع بي دفشني القدام انا قلبي طاير صرنا نمشي صرنا ندور نطلع عالداير والقصص بها القبور شي نازل شي طالع هيدا تحتمس الثاني وهيدا الملك اليوناني وهيدا هنبال الحامل هالقوط مش شاب ما في خلفه يا ستار سلاح ونصاب فجأة مدريت وحسيت إلا وقلبي فز وقام عرضت برك بتبين أحسن ما أهوي الإبدام هذا المير مكوم هو يقصف عمره خوفني ما في لون جنس اللون شنكست الغبرة عذبني مركب فوق المير بشير طلع فيه وجقرني يا دلي شو بده يصير مات الحارس طاير عقله صار يشد اللي بتسني صار المير يضحك له جبت الجيني نفوزني استاذ التاريخ يا هيا فرنساوي انت بتحكي وينك هلا قرب شو عربي فرنساوي وتركي وجو البوليسيه وجيوش وعسكر ومن الجمهوريه اجا الراجل الاكبر ودمامير ودق طبول وبياريخ وبواريخ بلوا ايديهن فيي واخدوني على عدلي ويا بي دور وروح ع مدرسة العلي قول الاستاذ الانشاء يعلم رسالة اليهود ويا طريق العدل شوفي شو طاير فين كذبوا علينا بالتاريخ وطلعي في الدكي فين يا هل لبنان يا لوح الصف يا كتاب القرايب يا دفي ودف درسناها تواريخ حفظناها تواريخ غزل تاريخ طعمانا كف يا هل لبنان يا لوح الصف يا كتاب القرايب يا دفي ودف درسناها تواريخ حفظناها تواريخ غزل تاريخ طعمانا كف يا بلد الميم يا همك فين يا علم العيد على معرف يا بلد الميم يا همك فين يا علم العيد على معرف طرينا انطرينا بيروت انطرينا بالظهر الجديد من لف كله يا متحف بلدي يا فاضي الباب يا مير الكسر فقط الكسر يا هل لبنان يا لوح الصف يا كتاب الغرايب يا دمك ودم درسناها تواريخ حفظناها تواريخ وشاف التاريخ طعمانا كف يا هل لبنان يا لوح الصف يا كتاب الغرايب يا دمك ودم درسناها تواريخ حفظناها تواريخ وشاف التاريخ طعمانا كف